صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واجعلوا لله شركاء سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما لنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. الله حمده.